مصطلح الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. مصطلح الحديث دروس تعنى بإيضاح ضوابط حكم المحدثين على الحديث النبوي الشريف، وبيان دلائل ألفاظهم في حكمهم عليه، ليبين الصحيح منه من الضعيف. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا عند النوع الثالث عشر. طيب، المعضل، النوع الثالث عشر، المعضل، النوع الثالث عشر، المعضل، النوع الثالث عشر، المعضل. لغة، العضل المنع والشدة، العضل المنع والشدة، وهو اسم مفعول من أعضله، وهو اسم مفعول من أعضله. إذا أعياه، إذا أعياه، اسم مفعول من أعضله. إذا أعياه واستغلق عليه، من أعياه واستغلق عليه، واشتد، من أعياه إذا استغلق عليه واشتد. المعضل، العضل المنع والشدة، وهو اسم مفعول من أعياه إذا استغلق عليه واشتد. اصطلاحا، ما سقط من إسناده راويان فأكثر، ما سقط من إسناده راويان فأكثر، زاد بعضهم على التوالي، راويان فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، سواء كان السقط في أوله أو آخره أو أثنائه، هذا إيضاح للتعريف، سواء كان السقط من أوله أو آخره أو أثنائه، سواء كان السقط من أوله أو آخره أو أثنائه. مثاله، مثاله ما رواه مالك في الموطأ، ما رواه مالك في الموطأ، ما رواه مالك في الموطأ، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ما رواه مالك في الموطأ، قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا الإسناد معضل، هذا الإسناد معضل، سقط منه راويان، فقد رواه الحاكم في المستدرك، فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد رواه مالك، فقد رواه الحاكم في المستدرك، فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به، فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق مالك عن محمد بن عجلان المدني عن أبيه عن أبي هريرة به، فتبين أن السقط في رواية الموطأ براويين، فرواية الموطأ على هذا، رواية مالك في الموطأ على هذا معضلة، رواية مالك في الموطأ على هذا معضلة. وحكم المعضل عدم الاحتجاج به، وحكم المعضل عدم الاحتجاج به لاختلال شرط من شروط القبول، لاختلال شرط من شروط القبول حكم المعضل عدم الاحتجاج به لاختلال شرط من شروط القبول. ما هو؟ الاتصال. أحسنتم، الاتصال، فإنه ليس متصلا، فإنه ليس متصلا، فهو ليس بحجة. وقد يجتمع المعضل مع المعلق في بعض صوره، فلو قال البخاري مثلا قد يجتمع المعلق، أو هذا ندعه إلى المعلق، اتركه إلى المعلق. مضان المعضل، مضان المعضل بعض الكتب التي لا تعتني بالأسانيد ككتب الفقهاء، وكذلك كتب السير كالسيرة لابن إسحاق، فيها معاضيل كثيرة، طبقات لابن سعد، كتب التواريخ أيضا فيها معضلات، كتب جملة من كتب التفسير فيها معضلات أيضا، ويوجد أيضا في بعض الكتب كتب الحديث مثل ما ذكرنا مثالا في الموطأ، يوجد أيضا في المستدرك، ويوجد أيضا في كتب ابن أبي الدنيا. أحسنت، كتب ابن أبي الدنيا، أبو بكر ابن أبي الدنيا. النوع الرابع عشر المعلق، النوع الرابع عشر المعلق، النوع الرابع عشر المعلق، وهو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء إذا أناطه به، اسم مفعول من علق الشيء بالشيء إذا أناطه به وجعله معلقا، وجعله معلقا، اسم مفعول من علق الشيء بالشيء إذا أناطه به وجعله معلقا. وسمي الإسناد الذي حذف من أول إسناده راو فأكثر معلقا لاشتباهه بالمعلق في السقف دون الأرض، لاشتباهه بالمعلق بالسقف دون الأرض، المتصل بالسقف دون الأرض، مثل هذا العمود، عمود الإنارة، متصل من جهة غير متصل من جهة، متصل من جهة السقف وهو ليس متصلا بالأرض، المعلق كذلك من جهة المصنف ليس بمتصل، وأما من آخره فهو متصل، واضح؟ ولهذا سمي المعلق كذلك. اصطلاحا ما حذف من أول إسناده، والمراد من أول إسناده من جهة المصنف، ما حذف من أول إسناده، وإن شئت أن تضيفها التفسيرية ضفها، ما حذف من أول إسناده من جهة المصنف راو فأكثر على التوالي، ما حذف من أول إسناده من جهة المصنف راو فأكثر على التوالي، ما حذف من مبتدأ إسناده من جهة المصنف راو فأكثر على التوالي. فهمتم المعلق؟ ما حذف من مبتدأ إسناده من جهة المصنف راو فأكثر على التوالي. أول من أطلق هذا اللقب أو هذا النوع، أول من أطلق هذا النوع هو الدارقطني. أول من وصف الحديث بالتعليق هو الدارقطني. مثاله ما جاء في البخاري قال رحمه الله تعالى: وقالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. قال البخاري: قالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. قال البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. هذا معلق حذف منه جميع إسناده وذكر الصحابي فقط رضي الله عنه. واضح؟ يدخل في التعريف ما حذف من مبتدأ إسناده من جهة المصنف راوي فأكثر على التوالي. يدخل هذا الحديث في البخاري معلق ووصله مسلم، هو موصول عند مسلم. ومنه أيضا ما جاء في البخاري: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. هذا معلق في البخاري. كم حذف من إسناده؟ جميع السند. ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالدين قبل الوصية، حذف كم راوٍ؟ جميع السند، جميع السند. فالمعلق قد يحذف منه راوي واحد، قد يحذف منه راويان، قد يحذف منه ثلاث، قد يحذف منه جميع السند. واضح؟ هذا كله معلق، هذا كله معلق. والمعلق قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. واضح أو لا؟ المعلق قد يكون مرفوعا كالمثالين المذكورين عن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، هذا ماذا يسمى؟ مرفوع. ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالدين قبل الوصية، هذا ماذا يسمى؟ مرفوع. الفخذ عورة، حديث الفخذ عورة عن جرهد قال الفخذ، قال عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة، هذا ماذا يسمى؟ معلق مرفوع، معلق مرفوع. هناك معلق موقوف، هناك معلق موقوف. منه ما علقه البخاري عن علي، منه ما علقه البخاري عن علي قال: إن للآخرة بنون، إن للدنيا بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إن للآخرة بنون وإن للدنيا بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. معلق عمن؟ عن علي. معلق موقوف، معلق موقوف، يعني قد يجتمع نوعان من أنواع علوم الحديث في موطن واحد، وأحيانا أكثر من نوعين، أحيانا أكثر من نوعين. علق البخاري قال: قال طاووس عن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن فأمره أن يأخذ من في زكاة الفطر الثياب العروض، ظاهر بهذا اللفظ أو قريب منه. هذا معلق منقطع مرفوع هكذا، لأن طاووس لم يسمع معاذ فهذا منقطع. وقال: قال طاووس، هذا معلق. وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره، هذا إيش؟ مرفوع. دعوه، إذا اشتبه عليكم دعوه. الموقوف المعلق ذكرنا عن علي رضي الله عنه، وقد يكون مقطوعا. ما معنى المقطوع؟ الموقوف على التابعي. قال البخاري: قال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، هذا معلق في البخاري، هذا معلق إيش؟ مقطوع. هو في البخاري أحسن، معلق مقطوع. إذن المعلق قد يكون مرفوعا وقد يكون مقطوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مسندا. ما يكون مسند، يكون مسند ما يكون مسندا، لأن المسند ما اتصل إسناده، المعلق لم يتصل إسناده. واضح؟ هذه أمثلة للمعلق. حكم المعلق، حكم المنقطع، وحكم المنقطع عدم الاحتجاج. حكم المعلق حكم المنقطع، والمنقطع حكمه عدم الاحتجاج، إلا ما كان في صحيح البخاري بصيغة الجزم، إلا ما كان في صحيح البخاري بصيغة الجزم في قول الجمهور. وعليه فالمعلقات على قسمين: معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. صيغة الجزم كقال، ذكر، روى. صيغة الجزم كقال، ذكر، روى. وقولنا كقال للتمثيل ليس للحصر. كقال وذكر وروى، كقال وذكر وروى. طيب، وصيغة التمريض كقيل وروي ويذكر، يعني مبني المجهول، مغير الصيغة، مغير الصيغة، كقيل وذكر وروي. هذه صيغة إيش؟ صيغة تمريض. ما كان معلقا في صحيح البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه. خذ هذا على سبيل الإجمال. مضان المعلق، مضان المعلق صحيح البخاري، صحيح البخاري، وأيضا الكتب التي لا تعتني بذكر الإسناد مثل كتب الفقهاء، كتب التواريخ، كتب السير، كتب التراجم. وصنف الحافظ ابن حجر كتابا من 5 مجلدات في معلقات البخاري، سماه تغليق التعليق على صحيح البخاري، تغليق التعليق على صحيح البخاري. إذن المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده من جهة المصنف راو فأكثر ليس على التوالي. والمعلق قد يكون معضلا أو لا، قد يكون معضلا، يعني إذا روي، إذا حذف من إسناده مثلا قول البخاري وقالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، هذا إيش؟ طيب مرفوع، معلق معضل، لأنه حذف من إسناده كم راوي؟ أقل شيء 3، لأن البخاري يروي الثلاثية، يروي الثلاثية أقل شيء. فهذا معضل أو لا؟ قولوا بلى، بلى معضل، وهو معلق أيضا، معلق، يجتمع المعضل والمعلق في بعض الصور، بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني يجتمعان في صور ويختلفان في صور. حديث أبي هريرة في الموطأ الذي أسقط منه مالك محمد بن عجلان وأباه، هذا خاص بالمعضل لا يكون معلقا، وما سقط من إسناده راو واحد فقط لا يكون معضلا. إذا قال البخاري مثلا في حديث الأعمال قال سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، هذا إيش؟ هذا إيش؟ معلق. قال البخاري قال سفيان، هو يرويه عن الحميدي عن سفيان، لكن أسقط الحميدي، لو فرضنا أنه أسقط الحميدي وجعله عن سفيان، أعطيكم أوضح، عندنا رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6، هذا أوضح. طيب لو قال المصنف عن رقم 2 هذا إيش؟ معلق. هل يكون معضلا هكذا؟ لا، ما يكون معضلا. لو قال المصنف 1 عن 2 عن 5 ما الذي قال معلق؟ معضل، حذف منه ثلاثة وأربعة، ثلاثة وأربعة على التوالي، هذا إيش يسمى؟ معضل. لو قال المصنف واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، أربعة التابعي، أربعة التابعي، واضح؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مرسلا. طيب لو قال عن أربعة عن خمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا إيش؟ معلق وإيش؟ ومعضل. اجتمع هنا النوعان. لو قال عن اثنين عن خمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا معلق أولا، عن اثنين عن كم؟ عن خمسة قلنا، عن خمسة، وهذا أيضا معضل، وهذا أيضا معضل لأنه سقط منه ثلاثة وأربعة على التوالي، واضح؟ طيب لو قال عن واحد عن ثلاثة عن خمسة، لو قال، ركزوا فهم السؤال نصف الإجابة، لو قال عن واحد عن ثلاثة عن خمسة منقطع في موضعين، منقطع في موضعين، قلنا الانقطاع ما هو؟ هو أن يسقط سقوط، أن يسقط راو قبل الوصول إلى الصحابي ليس على التوالي أو لا. طيب هنا سقط منه رقم اثنين وسقط منه رقم أربعة، هذا على التوالي؟ لا. إذن ينطبق، وقبل الوصول إلى الصحابي، إذن ينطبق عليه التعريف سقط اثنان وسقط أربعة فهو منقطع في موضعين، منقطع في موضعين، واضح هذا؟ النوع الخامس عشر المدلس، يعني مثال الذي ذكرناه في المعضل، قال فيه مالك بلغني عن أبي هريرة، هذا معضل ومعلق، معضل ومعلق. المدلس لغة اسم مفعول من التدليس، لغة اسم مفعول من التدليس، والتدليس مشتق من الدلس بالتحريف، والتدليس مشتق من الدلس، وهو الظلمة، والتدليس في البيع كتم عيب السلعة، والتدليس في البيع كتم عيب السلعة. إذن التدليس اسم مفعول، والتدليس اسم مفعول مأخوذ من الدلس، من الدلس، وهو الظلمة، والتدليس في البيع كتم عيب السلعة. واصطلاحا ينقسم إلى قسمين، وهذا تعريف بالعد، هذا تعريف بالعد، وما سبق وما سيأتي تعريف بالحد، واضح؟ الذي لا يمكن جمعه في تعريف واحد يعرفونه بالعد، والذي يمكن يعرفونه بالحد أي بالتعريف. اصطلاحا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تدليس الإسناد، القسم الأول تدليس الإسناد، القسم الأول تدليس الإسناد، وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمعه أو سمع منه ما لم يسمعه منه. رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ما لم يسمعه منه. نعيد، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، كيف عاصره؟ يعني أنت الآن في ليبيا، هناك عالم مثلا في غير ليبيا، مثلا في مصر، عاصرته، يعني أنت وهو في عصر واحد لكنك لم تلقه، فإذا رويت عليه عنه توهم السامعين أنك سمعت منه، فهذا تدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلق أو لقيه ولم يسمع منه. يمكن يعني تلقى فلانا في السوق ماشي رأيت في حج في عمرة لكن لم تسمع منه شيئا، فأنت تستطيع أن تقول سمعت لا كان كذاب. يستطيع أن يقول لقيت، يقول لقيت، فإذا روى عنه موهما أنه سمع منه صار مدلسا. هذه الصورة الثانية، أو سمع منه ما لم يسمعه منه، سمع منه ما لم يسمعه منه، تشعبت. كيف سمع منه؟ يعني إنسان جلس عند عالم أو شيخ سمع منه كثير، فيه حادثة قصة فائدة لم يسمعها منه، ما حضر المجلس، سمعها من زميل له، قال اليوم الشيخ قال كذا وكذا، فصار يرويها عن الشيخ بدون أن يذكر من أخبره بها، موهما أنه سمعها من الشيخ. هذا يسمى تدليس. إذن رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ما لم يسمعه منه، واضح صورة ثلاث، موهما أنه سمع منه. في كل الثلاث لابد من شرط الإيهام، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمع منه. مثاله ما رواه الخطيب في الكفاية والحاكم في المعرفة، ما رواه الخطيب في الكفاية والحاكم في المعرفة، قال علي بن خشرم كنا في مجلس سفيان بن عيينة قال علي بن خشرم كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال الزهري يريد أن يروي عن الزهري، فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم عاد مرة أخرى قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري فسكت، ثم قال الزهري مرة ثالثة، فقيل له أسمعته من الزهري، يعني واقفين عند اللفظ، فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، كما سقط راويين، أسقط راويين. علي بن خشرم قال كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال الزهري، فقيل حدثكم الزهري فسكت، فقال الزهري، قيل سمعته من الزهري فسكت، فقال الزهري، قيل سمعته من الزهري، قال لا ولا ممن سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، هذا تدليس إسناد. وسفيان بن عيينة سمع من الزهري، لكن هذا لم يسمعه منه. النوع الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه فيصفه بما لا يعرف، يسميه أو يصفه بما لا يعرف لكي لا يعرف. يعني لو كلكم يعرف الشيخ مقبل. لو قلت حدثنا شيخنا الهمداني، أحد يعرفه؟ هو الشيخ مقبل. أو حدثنا شيخنا الصعدي، هو الشيخ مقبل. أو حدثنا أبو عبد الرحمن الدماجي، هو الشيخ مقبل. أو أردت أن أنسبه، أن أكنيه بكنية أخرى غير أبي عبد الرحمن، أو قلت حدثنا ابن هادي اليمني، هو من؟ هو نفسه. هو أن يسمي من سمع منه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف، بما لا يعرف كي لا يعرف. هذا تدليس الشيوخ، هذا تدليس الشيوخ. مثاله، مثاله ما صنعه ابن جريج، ما صنعه ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز اسمه، ما صنعه ابن جريج. يروي عن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، محمد ابن أبي يحيى الأسلمي شيخ الشافعي معروف تالف، بل قال الإمام أحمد كل بلاء فيه، كل بلاء فيه، قيل متروك، قيل كذاب، قيل جهمي، قيل كل بلاء فيه. ابن جريج يروي عن محمد بن يحيى الأسلمي، معروف بهذا، محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي. ماذا قال ابن جريج؟ مرة قال حدثنا محمد بن أبي عطاء، وكأن هذه الكنية أبو عطاء لأحد أجداده. ومرة قال حدثنا محمد، وهذه محمد بن عطاء ابن أبي عطاء، قال حدثنا محمد بن أبي عطاء. أشد من ذلك محمد بن سعيد المصلوب، هذا رجل كذاب. محمد بن سعيد صلب في الزندقة، لما أظهر الزندقة صلب، قتل. يروي عنه بعض الرواة فنسبوه إلى أشياء لكي لا يعرف، لأن من يسمى محمد بن سعيد المصلوب يترك الحديث لأن رجل كذاب، فقالوا فيه يعني محمد بن سعيد فقط، وقالوا فيه محمد بن أبي قيس، وقالوا محمد بن حسان، قالوا محمد بن غانم، وقال محمد بن غانم بن عبد الرحمن، وقالوا أبو عبد الرحمن الشامي، وقالوا محمد بن أبي زكريا، وقالوا محمد الطبري، وكل واحد يأتي ويسمي. يعني هو لو كانت كنيته أبو سعيد وعنده ابن سعيد، لو قيل أبو عبد الله صح، لأن سعيد عبد الله، أو لا عبد. فهذا يصنعه مدلسو تدليس الشيوخ. مثاله، مثال واقعي يعني، مثاله أبو بكر ابن مجاهد المقري، أبو بكر ابن مجاهد المقري يروي عن أبي بكر ابن أبي داود، ابن أبي داود هذا صاحب الحائية، ابن صاحب السنن، أبو بكر ابن أبي داود صاحب الحائية، يروي عنه أبو بكر بن مجاهد ماذا يقول؟ حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله، هذا اسم ابن أبي داود ما في إشكال، لكن ابن أبي عبد الله من أين جاءت كنية أبي داود؟ أبو داود كنيته أبو داود، اسمه سليمان، كناه بماذا؟ بأبي عبد الله، كناه بمن؟ بابنه، كناه بابنه. الآن ابن أبي داود مشهور إما باسمه أو بكنيته، أبو بكر ابن أبي داود، أو عبد الله ابن أبي داود، أو أبو بكر عبد الله ابن أبي داود. فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، يلتبس ولا؟ هنا ذكر شيئا لا يعرف به لكي، لكي لا يعرف، لكي لا يعرف. طيب حكم التدليس الكراهة، حكم التدليس الكراهة، لأن أقل أحواله يدخل في حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وإذا قصد الغش فهو محرم، من غشنا فليس منا. الحديث الأول حديث من؟ المتشبع بما لم يعطى، حديث من؟ منو؟ لا، حديث من؟ حديث أسماء في الصحيحين. والحديث الثاني حديث من؟ غشنا. حديث أبي هريرة من أخرجه؟ مسلم المسلمين أو مسلم ابن الحجاج؟ مسلم الحجاج. طيب، أقل أحوال الكراهة، فإن قصد الغش فهو محرم، فهو محرم. وقد ذمه السلف عليهم رحمة الله، ذمه السلف، ولهذا قالوا التدليس أخو الكذب. وقال شعبة وهو أشد الناس ذما له: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس والعياذ بالله. وأسباب التدليس، أسباب التدليس، أسباب تدليس الإسناد، يعني إسقاط الراوي، تدليس الإسناد إسقاط الراوي، يعني رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ما لم يسمعه منه، هذا تدليس الإسناد موهما أنه سمع منه. أسبابه: قد يكون ضعف الشيخ الذي أسقطه، قد يكون لكونه ضعيفا أو صغيرا، يعني يستنكف بعض الناس أن يروي عن من دونه سنا، يعني هو في سن ابني يروي عنه، كأنهم يقولون له هو أنشط منك في الطلب حتى احتجت إليه فيستنكف. أو الشيخ تتأخر وفاته فيشاركه في الرواية عنه الأحداث، الشيخ مثلا يروي عنه هذا الراوي والشيخ لازال عمره 30 سنة، فيبقى الشيخ إلى 60 سنة يروي معه أحفاده، فلما يشاركه الصغار يستنكف أن يروي عن شيخ يروي عنه الصغار فيسقطه. واضح؟ إما لضعفه، وإما لصغره، وإما لتأخر وفاة الشيخ. أو إيهام علو السند، إيهام علو السند، يعني لما يروي عن الزهري مثلا ابن عيينة مباشرة أعلى من لو روى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وأعلى ممن لو روى عن معمر عن عبد عن الزهري، أو لا. أسباب تدليس الشيوخ، أسباب تدليس الشيوخ أيضا قد يكون توهيم للعلو، إهام للعلو، أو لضعف الشيخ، أو صغره، أو تأخر وفاة الشيخ. ويزاد على هذا: قد يصنعه بعض الرواة تفننا، قد يصنعه بعض الرواة تفننا. ما معنى تفنن؟ أن يظهر للناس أنه يعرف اسم الشيخ وكنيته واسم أبيه وكنية أبيه وجده وكنية جده ونسبته وحرفته وإقليمه وبلده واسم جد أمه ونحو ذلك. كل مرة يأتي بشيء، كل مرة يأتي بشيء، هذا دليل على أنه ملمش بالشيخ. فيصنعه بعض الرواة تفننا كما كان يصنعه الخطيب. حكم حديث المدلس، حكم حديث المدلس يتوقف فيه إذا كان تدليس الشيوخ الإسناد حتى يصرح، يتوقف فيه حتى يصرح، لأن المدلس إذا أسقط لا يقول سمعت أو حدثنا، لأنه لو قال كان كذابا، يقول عن قال ذكر أن، فلا يقبل إذا عن أو أن أو أتى بصيغة غير صريحة في الاتصال حتى يصرح، يقول سمعت حدثنا حدثني أخبرنا أخبرني. وتدليس الشيوخ يتوقف فيه حتى يعرف حال الشيخ الذي وصفه أو سماه بما لا يعرف حتى لا نعرفه. طيب، مضان من صنف في التدليس؟ صنف جمع من أهل العلم بالتدليس، منهم ابن برهان الحلبي كتابا سماه التبيين لأسماء المدلسين، تبيين لأسماء المدلسين. وأيضا الحافظ ابن حجر له كتاب تعريف أهل التقديس في معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس، تعريف أهل التقديس بمعرفة مراتب الموصوفين بالتدليس. الأول التبيين لأسماء المدلسين لابن الحلبي، والثاني تعريف أهل التقديس بمعرفة مراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر. كيف يعرف التدليس؟ إما باعتراف الراوي كما اعترف ابن عيينة، أو بنص الحفاظ، أو بجمع الطرق يعرف أنه أسقط هنا أو فعل فعل المدلسين. النوع السادس عشر الشاذ. النوع السادس عشر الشاذ. النوع السادس عشر الشاذ لغة اسم فاعل من شذ إذا انفرد عن الجماعة، اسم فاعل من شذ إذا انفرد عن الجماعة، اسم فاعل من شذ إذا انفرد عن الجماعة. واصطلاحا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المقبول كل من يحتج بحديثه، سواء عد حديثه صحيحا أو حسنا، سواء عد حديثه صحيحا أو حسنا. فالثقة مقبول، والصدوق مقبول، ومن قيل لا بأس به مقبول، ومن قيل ليس به بأس مقبول، والثقة الحافظ مقبول. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو وصفا، لمن هو أولى منه عددا. الثلاثة أولى من الاثنين، والاثنين أولى من الواحد، هكذا. والخمسة أولى من الواحد، أولى منه هنا إيش؟ عددا، لأن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة. أو لا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أو أولى منه وصفا، ثقة حافظ متقن وثقة، أيهما أرفع وصفا؟ الأول، ثقة حافظ متقن أرفع وصفا من الثقة. فلو خالف راو ثلاثة من الرواة، هو روى بوجه هم يرون بوجه آخر، أيهما أولى بالتقديم؟ رواية الثلاثة تسمى محفوظة، ورواية الواحد الثقة تسمى شاذ. الثانية ثقة حافظ متقن خالفه صدوق، أيهما أولى بالتقديم؟ ثقة حافظ متقن أولى بالتقديم من رواية الصدوق. يعني الخلاف قد يكون في السند وقد يكون في المتن، خلاف قد يكون في السند وقد يكون في المتن. مثاله في السند، مثاله في السند ما رواه أحمد والترمذي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة. ما رواه أحمد والترمذي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت. ما رواه أحمد والترمذي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة. كتبتم حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل أي بين نسائه، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ما رواه أحمد والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنهما. إن عبد الله بن يزيد أظنه صحابي، هو صاحب حديث من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، هكذا. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. واضح؟ هذا الحديث متصل مسند أو لا؟ طيب، خالف حماد بن سلمة حماد بن زيد، حماد بن زيد وإسماعيل بن علي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، يعني كم خالفوا؟ ثلاثة خالفوا حماد بن سلمة فرووه، يعني رواه ثلاثة حماد بن زيد بن درهم، يعني حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد بن درهم، وبينهما كالدرهم والدينار. حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد أنس ابن درهم، وبينهما كما بين الدينار والدرهم. من حيث الحفظ حماد بن زيد، ومن حيث السنة واللغة حماد بن سلمة والزهد. رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل، يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. يعني الحديث الأول مسند والحديث الثاني مرسل. مرسل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي تابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينطبق عليه تعريف المرسل أو لا؟ ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الثلاثة رووا هذا الوجه، وحماد بن سلمة وحده روى الوجه الأول. أيهم أرجح؟ الثلاثة أولى منه إيش؟ عدداً ووصف. عددا هم ثلاثة وهو واحد، ووصفا حماد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة في الحديث، أقوى من حماد بن سلمة في الحديث. فرواية حماد بن زيد بن سلمة شاذة، ورواية الثلاثة محفوظة. فالمحفوظ في الحديث الإرسال، والمرسل من قسم الضعيف. وعلى هذا فالحديث ضعيف من وجهين: شذوذه، شذوذ المتصل المسند، وكونه مرسلا. واضح؟ واضح. مثال آخر، مثال آخر سأعطيك مثال آخر. هذا مثال في السند، خذ مثال في المتن، خذ مثالا في المتن. ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر، ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة. ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا. ركز على كلمة فليرقه ثم ليغسله سبعا أولهن بالتراب. أه؟ فليرقه إراقة الإناء بزع. ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. لفظة فليرقه شاذة، لفظة فليرقه شاذة، شذ بها علي بن مسهر كما نص عليه جمع من الحفاظ. روى هذا الحديث جمع منهم شعبة وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ليس فيه ذكر فليرقه، ليس فيه ذكر فليرقه. علي بن مسهر خالف من هو أولى منه عددا ووصفا، خالف من هو أولى منه عددا ووصفا. شعبة إمام في الحفظ، إمام في الحفظ. حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطاء، فهذه اللفظة شادة، ولهذا حكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ. حكم الحديث الشاذ: ضعيف جدا، لا يحتج به ولا يستشهد به. بمعنى اللفظة الشاذة أو الحديث الشاذ أو الوجه الشاذ لا يحتج به ولا يستشهد به، بمعنى لا يصلح في الشواهد، لا تنفعه العواضد والمتابعات والشواهد. لماذا؟ لأننا حكمنا عليه بأنه خطأ، حكمنا عليه بأنه خطأ، فهو لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. وأما مظان الشاذ فكتب العلل، مظان الشاذ كتب العلل، كتب العلل مثل علل الدارقطني، مثل علل ابن أبي حاتم، وكذلك مثل علل الإمام أحمد، علل ابن المديني مطبوع منه جزء، وأيضا كتب التخاريج مثل تلخيص الحبير، مثل نصب الراية، مثل تخريج أحاديث الكشاف، والسلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، الإرواء وغيرها. هذا مظان التنبيه على الأحاديث الشاذة والزيادات الشاذة. الذي يقابل الشاذ المحفوظ، الذي يقابل الشاذ المحفوظ. فمثلا الحديث الأول رواية حماد بن سلمة شاذ، ورواية حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي محفوظة، رواية علي بن مسهر شاذة، ورواية شعبة وأبي معاوية محفوظة. طيب تنبيه: فرق بين زيادة الثقة والشاذ. متى نقول زيادة الثقة؟ إذا كان الذي زاد هذه الزيادة ولم يزدها غيره ثقة، حافظ، متقن، له مزية، فلا نحكم عليها بالشذوذ، بل نقول هذه زيادة ثقة، هذه زيادة ثقة، كزيادة مالك من المسلمين في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، الحر والعبد، من المسلمين. لفظة من المسلمين زادها مالك، لكنها زيادة مقبولة، وإن ذكر بعض أهل العلم متابعات لها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مصطلح الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. مصطلح الحديث دروس تعنى بإيضاح ضوابط حكم المحدثين على الحديث النبوي الشريف، وبيان دلائل ألفاظهم في حكمهم عليه، ليبين الصحيح منه من الضعيف. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطر.